والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونسترجيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس، ما زلنا في درس الراء بناتي. قلنا في الأسبوع الماضي درس الراء، الراء حرف الراء ده من الأحرف اللي بتحتاج منا إتقان شديد جدا في المخرج، لأن الناس مع في قراءة الراء ثلاث، الناس لما تيجي تقرأ الراء ثلاث أحوال. إما تقرأ الراء وهي عايمة كده كأنها في الهواء، تقول مثلا تقرأ هكذا، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أبدا مش هلدغ، ده بيبقى مش هلدغ، ده بيقرأ الراء ما لا يضع الراء في المخرج، فبيقرأ الراء لسانه لم يصل إلى مخرج الراء، فبيقرأ بهكذا كما ذكرت لكم بسم الله الرحمن الرحيم، كأن الراء هنا إيه؟ رجعها وراء. والبعض يقرأ الراء بحسرمة. يعني إيه الحسرمة؟ هنتكلم فيها دلوقتي. إنه أنا قلت لكم الأسبوع الماضي لما بجي أقرأ الراء بيبقى فيه إيه؟ توسط، تجويف في الوسط كده، فجوة في الوسط عشان تجري منها إيه؟ الصوت. جبت لكم وريتكم الرسمة، وبعدين بضغط من إيه؟ شوفي طرف اللسان، طرف هاتي اللوحة على كده عشان أجيب، شايفين طرف اللسان؟ طرف اللسان شايفين الصورة اللي تحت يا بنات؟ السهم يشير، السهم إلى هذه الفجوة، السهم يشير إلى هذه الفجوة. الفجوة دي بضغط هنا طرف لساني، بقول إيه؟ بقول إيه؟ أن أر. يبقى لما كنت بتكلم عن إيه حرف اللي هو اللام، بقول أل أن أر فوقها، مش كده؟ ده وأنا بجيب طرف لساني، بضغط طرف لساني من الجنبين أكتر، طرف لساني كده بضغطه في الجنبين من قدام، يعني بضغطه بسيب فجوة في الوسط عشان يجري منها الصوت. لأنك لو أحكمتي إغلاق لسان كله بالثنايا العليا أو بالمكان اللي أنت مخرج الراء، هيتحبس صوت الراء، هيتكتم الصوت اللي هو هنقول عليه الحسرمة. الراء بعض الناس تكره تقول الراء، الراء بتتك أو بتقفل بلسانها بشدة هذا المكان. لكن الصحيح بقى التالت، يبقى الحالة التالتة هي صحيح. وأنا بقرأ بقول أر، شوفي أر لساني هناك، الرحمن الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يبقى ثلاث احوال، اثنين منهم غلط واحد منهم ايه صحيحه. بعد ما شفنا رسمه اللي هي ازاي لساني لما بضعه في مخرج الراء، النهارده الفصل اللي هتكلم فيه بقى امتى نقرا الراء رقيقه ومتى اقرا الراء. يعني عايزه اقول لك ان في بعض البنات المجازات إلى الآن قراءتهم لحرف الراء غير صحيحة، تقرأ الراء وهي الراء فيها فين؟ يعني يا إما المفخم رقيق يا إما المرقق. النهاردة في بنت يمكن وصلت إلى كم في القرآن وبرضه بتقرأ المفخم مرقق أو المرقق إيه؟ مفخم. متى تكون الحرف، متى يكون الراء مفخما ومتى يكون الراء مرققا؟ هنا هنقول إيه؟ فصل الراءات. يعني فصل الراءات المعنى، معناه يعني إيه؟ يعني إيه؟ أحوال الراءات، أحوالها، متى تفخم، متى ترقق، متى يكون الوجهين، وأيهما في الوجهين هو اللي هو المقدم. المقدم فصل الراءات هنبتدي كما قيل كده في المد، ورقق إيه؟ ورقق الراء إذا ما كسرت كذلك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلى أو كانت الكسرة إيه؟ ليست أصلا. هنقول لك أخير، بيقول لك في البيتين، بيقول لك إن الراء إذا كسرت رققت الراء قولا واحدا، سواء وقعت في أول الكلمة. مثال على ذلك مثلا، ما هو لازم وقعت في أول الكلمة وهي مكسورة، زي مثلا كلمة إيه؟ رجال. البعض يقرأ كلمة رجال يقول رجال ري رجال رجال ولم يقرأها صحيحة بهذا الشكل. اللي بتقول رجال رجال خطأ، بقول لها ريجال يبقى رجال. وكذلك كلمة رزقا ري رزقا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فاطمة لا نسألك رزقا كيف تقرأ؟ لا نسألك رزقا. فين أمة الرحمن؟ أمة الرحمن اقرأيها يا أمة الرحمن. لا نسألك لا نسألك رزقا. يبقى رزقا إزاي نقرأها؟ يبقى بين كسر الراء. انا قلت لكم في قلت لكم ان المخرج الاسبوع الماضي قلت لكم مخرج لساني في المخرج واحد في المفخم والمرقق ولا لا؟ ما الفرق بينهما؟ ان اللسان بيبقى فيه الايه اللي هي زي ما انت شايفه الصوره دي، شايفه الصوره دي في الوسط كده بيبقى فيه ايه تقعر تقعر، وبعدين اخر اللسان بيروح عشان يسد شويه ايه يقترب شويه من الحلق، فعشان كده بتقولي را. شوف الصوت را را را. نفس المكان بتاع اللسان بس اللسان بقيته نازل. ري ري را را ري ري. ده الفرق بين الراء المفخمه والراء المرققه في الصوت. لكن احنا هنقول بقى ايه الصور اللي احنا هنتكلم عليها. او تقع الراء في وسط الكلمه زي كلمه الاسبوع الماضي لما احنا قرانا كلمه ايه رقيقة في رقيقة زي كلمة ذرية. عايزة أقول لكم إن في بعض البنات في لحد آخر السند لحد آخر الإجازة وكلمة ذرية بتقرأها خطأ، وإلى الآن ممكن تقرأها خطأ. إزاي نقرأ هي الوقت الراء في وسط الكلمة؟ الأولى كانت فين؟ في أول كلمة. تقرأ إزاي يا هبة التي في أول الكلمة؟ رزقة. كيف يقرأ رزقة؟ انتبهوا معايا لو سمحتوا، ها علي صوتك في الراء. طيب لو في وسط الكلمه هتبقى كزي كلمه مثلا ايه ذريه. طيب حد بقى هنا تاني يقولها لي كلمه راء التي في وسط الكلمه زي كلمه ذريه بعضها من بعض. يلا قوليها يا حبيبتي. ذريه بعض خلي بالكوا يا بنات ان الياء هنا ايه والراء احنا كلنا حرف من الراء وكلنا حرف من الياء، لان الراء عليها شده. يبقى الراء اللي عليها شده كم حرف؟ والياء اللي عليها شده كم حرف؟ ازاي اني دعاء اقرا الراء التي حرفين والياء التي حرفين؟ احسنتي. يبقى ذري. شوفي ذر الراء الاولى توسطها باينه، توسط لين عمر صفه التوسط فيها باينه، اديها زمن ما تستعجليش على قراءتها، ما تقولي الذرية وتقطعيها زي ما بعض بيقرأها كده. ادي توسط في حرف الراء. ازاي اقرأ الراء المشددة في وسط الكلمة زي ما قرأتها دعاء؟ تفضلي. ذرية بعضها مش بعض با با بعض من بعض برضه. ايوه تفضلي. ايوه ذرية. احسنتي اللي جنبك مع البيبي دي أدا ولا كأني قلت حاجة. ليه بقى يا بنات؟ لأنها قالت إيه؟ قالت ذر. قالت ذر هي دي الخطأ بقى. يقع الكلمة دي فيها الخطأ ذر. يبقى الرأي الأولى قرأتها إيه؟ مفخمة. وهتجيب الرأي التاني تقول ذرية وتروح جايبها الثانية مرققة. قرأتها قراءة غير صحيحة. إزاي أقرأها البنات اللي قاعدين في هناك على حد يقرأها لي صح؟ أيوة. أحسنتي. مين هنا يقرأ لي في أيوة آسيا؟ ذرية ذرية بعضها من بعض. أيمن؟ ذرية بعضها من بعض. دعاء؟ ذرية فمن حملنا مع نوح. أحسنتي. ذرية يعني في تحسن والله ان شاء الله يبقى في تحسن جميل. سهام ذريه. لا ذريه من حملنا مع نوح. سحر ذريه ما توط... يعني ما تضيعيش الجهر بتاع الحرف. ما تستعجليش عليها يا بنتي، ما تستعجليش عليها يا حبيبتي. انت ليه بتقطعي تقولي دور بي؟ هو ده اللي بقولها له خطا، قطعتي بتقطعي الصوت خطا. دور يا بنتي ده تواصل. دوريه دوريه، ليه بتقطعي؟ ليه بتقولي دور بي؟ ليه بتقطعي؟ ما هو ده اللي انا بقول عليه، اللي هقول عليه دلوقتي حسرمه، ان انت بتقطعي بتقطعي الصوت الراء خطا، قطع صوت الراء خطا. حد منكم هنا في اليمين؟ ايه اتفضلي. لا الراء ما جبتيش لسانك عند المخرج، ما جابتش المخرج هنا. ده ذري، ده ذر، ده اللي بنقول على الراي، الراي العايمه. ذري ذر، لا تحت ولا فوق، ذر. حطي لسانك في المخرج، مفروض لسانك ذريه، ذر ذر، وفريدي لسانك من قدام. ذريه تم، ذريه تم، ذريه تم. بصي انت مخرج الراء ذرية، الياء كمان بقى مخرجها غلط، هاتي الياء مخرجها صح يا بنتي. يا ذرية بعضها من بعض. طيب ماشي اتفضلي. وجعلنا، ما تفخميش، مش واجا، ده تفخيم يا حبيبتي. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. طيب يبقى هنا كلمة ذرية عايزين برضو نسمعها من الشريط كده عشان نشوف قد إيه بيقرأها بسلاسة، مش محتاجة لا تقطيع ولا ذرية زي ما احنا بنعملها تقسيمة كده أبدا، تاخد بسلاسة. نسمعها من الشريط. ذرية بعضها من بعض، وزيها كلمة الله سميع عليم. انتبهوا يا بنات للكسر، شوف الكسر واضح إزاي. ذرية بعضها من بعض والله سميع. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اقرأي اقرأوا معي هذه الآية عشان نجيب كلمة ذرية صحيحة. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولسليمان الريح، واحنا بنقرا كلمه ار، شوفي الريح، ار ار ار ار ار الريح، ار الريح. الراء هنا في الريح مرققه ولا مفخمه؟ طيب يبقى ازاي نقرا هذه الايه؟ ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها. ازاي نسمعها؟ نسمعها وبعد كده هنقرأها مع بعض. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هنا عندنا ثلاث كلمات يا بنات، الريحة بس دي فيها ايه؟ مشدد. تجري وسط الكلمة برضو، بيقول لك في وسط الكلمة، راء في وسط الكلمة مكسورة، البعض يقولها تجري خطأ، تجري ري لأنها بترفع فكها العلوي كده، تجري خطأ، تجري تجري، في فرق بين تجري تجري، وكذلك بأمره، تقول لك بأمره ري ري ري، بأمره بأمره. ولسليمان الريح، تعالوا نقرأها كده يا بنات. والريح طبعا هنا كلمة الريح لأنها حرفين راء والاثنين رقيقين، ازاي نقرأها يا إيمان؟ حنفي يلا اقرأي هذه الآية. ولسليمان الريح. ولسليمان الريح، الريح تجري عاصفة، عاصفة، الريح عاصفة تجري. خلي بالك تجري، خلي بالك مش تاجي، هي قالت ايه؟ تجري. المفروض تجري مش ري. ايوه لا، امسكي فكك العلوي ده كده، نزليه كده، تجري تجري. اللي بيحصل اللي هي بتقرأها مفتوحة تجري بتبقى خطأ. أنا بقرأ بلون خطأ، دي خطأ. اللي تقول تجري خطأ ليه؟ لأن هي بتبقى بتفتحت الفك العلوي كده كمان رفعته، شفايفها بتبقى من فوق بترفعت، تقول تجري خطأ. كل التركيز على ما سمي الكسر كسر إلا بكسر الفك السفلي، يبقى تجري ري ري وليها تجري يا فتحية. ولسليمان افتح المفتوح، ولسليمان الريح تجري اتعاصفة معي، ولسليمان الريح عاصفة تجري أيوة بأمره إلى الأرض. أحسنتي، هي الثلاث كلمات اللي احنا عايزينهم اللي هي كلمة الريح وتجري بأمره. يا بنات البعض كثيرات لما تقرأ كلمة بأمره تقرأها كذا، تقول بأمره ريه ري ري، شوفي شفايفه مرفوعة فوق ازاي، ري ري، لأن شفايفه فوق مرفوعة خطأ. شايفة الفرق بالصورة، شايفة صورة الفك عندي وأنا بقول ري، والفرق بين بقول ري ري الاثنين مفتوحين ازاي، خطأ. شوفي بقى الثانية الصحيحة ري، شفت الفور ارتفعت؟ أبدا. عشان كده الخطأ يقع هنا، ان انت لما تيجي تقرأ المكسور ما زال فكك العلوي او شفايفك اللي فوق ايه مرفوعة، كأنك بتجيبي فتح، كأنك تأتي بفتح ري، ليه بتعملي خطأ؟ ده خطأ. ري في فرق من الصوتين طبعا، فرق شديد. طيب في كلمة تانية برضو وانا بقرأ قول ربي سبحانه وتعالى غير مشركين به، مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. كلمة حنفاء لله غير مشركين به. تعالوا بقى نقرأ هذه الآية، نسمعها الأول بعدين نقرأها عشان نحقق كسر في مشركين. غير مشركين به، شايفة لي، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أحسنت صراحة الشيخ الحصري خير من يقرأ القراءة الموزونة الصحيحة، ولذلك انتبهوا يا بنات بسماع الشريط، لأنه بيقرأها لا مفيش في الحروف عنده تنطع، بيقرأها بسلاسة بس بيدي المرقق مرقق والمفخم مفخم باعتدال. وإحنا بنقرأ حنفاء لله غير مشركين، شوفي الشين، شايفة صوت الشين وهو بيقرأ، شايفة التفشي اللي طالع الشين وهو بيقرأها. من يقرأ لهذه الآية؟ تفضلي. أحسنتي، ممتازة. مين يقرأها لي بنفس الشكل ده؟ يلا يا حبيبتي. حنفاء لله غير، هاتي المد، أبصي يا حبيبتي، لله، افصلي بين المد الفتحة والهاء المكسورة يا بنتي، لله غير مشركين، هاتي الشين، مشري، افصلي بين الشين، يعني خلي بالكوا يا بنات افصلوا بين الحروف من غير ما تقفوا على الحرف. يعني لما أقرأ مشركين به أنا ما بينتش الفصل بين المخارج، لكن مشركين أنا فصلت في بين المخارج من غير ما أقف على حرف الشين. يبقى إزاي أقرأها؟ زي ما قرأ الشيخ الحصري كده، غير مشركين به، وده المد بجمال صوت المد وزن المد. أيوة تفضلي إيمان. لا أنت عندك إمالة يا إيمان، يا إيمان. حنفاء، قلتي حنفاء، فاء خطأ، الفاء مش فاء كده، فاء فريدة، فائزة، فاء فاء فاطمة، يبقى فاتن، فاء مش فاء، خلي بالكوا يا بنات دي مقفلة الفكين من الداخل. يبقى هنقولها زي حنفاء تاني، طيب قولي حبيبتي إيمان، حنفاء لله غير مشركين به. هبة قاسم وعلي صوتك. خلي بالك يا هبة قاسم، هي قالت حونا، خلي بالك وشوفوا الصوت يا بنات، شوفوا دقة، اسمعوا وانتبهوا للخطأ. ايه الخطأ اللي أخطأته هبة في الكلمة دي؟ عملت ايه؟ ملف ايه؟ برافو عليك احسنتم، قالت حونا حونا، وكمان مقولش حونا، الاثنين غلط، وسطا لا برصا ولا سوادا، حونا حونا، واتم الضمه قولي حونا فاء. عرفتي الخطا يا هبه؟ يلا. وفخامه هي بقى، فخامه المد فاء خطا، يعني زي ما عمل هي قللت الفتحه في الفاء في النون حونا، ولما جت في الفاء بلغت بقت مفخمه. اوزني الكلمه يا بنتي، حو نا فاء، ازاي توزني الكلمه؟ ازاي توزني حرف حرف؟ ايوه طيب اقرايها تاني. حنفاء لله غير مشركين به. طيب بقيه الايه، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء. مين يقراها لي يا بنات؟ رغدة. وافتحي لي قولي ومن. افطري ومن. ومن يشرك بالله. اقصر اقصر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أحسنتي، هنجيب بعد كده إن شاء الله. أو في آخرها، إحنا قلنا الوقت في أولها رزقة رجال، إيه كمان يا بنات في الرأي في الأول زي إيه؟ ها؟ رح إيه؟ راء رقيقة في البداية، ها؟ قلنا رجالا وقلنا رزقة وقلنا ريح بقى. طيب نيجي بعد كده أو رجزة أو رجزة الاثنين، أو توجد الراء في آخر الكلمة، وهذا ده يقع برضو خطأ فيها. ما تيجي بعض الناس لما تيجي تقف على كلمة مثلا إيه رقيقة، تقول مثلا الآ مثلا إحنا في نقرأ في الآخر وباليوم الآخر، تقولك وباليوم الآخر خير. ما أكثر هذه القراءة للأسف. المفروض وانت بتقرأيها كده وابيل وابيل، وهات الباقي المكسورة يا سحر، وابيل يا، وافتح بقى وابيل، افتح الياء، وابيل يوم الآخر، مش الآخر وليست خطأ، وابيل يوم الآخر. شوفي هنسمعها وهنقولها مع بعض عشان نثبت الراء الرقيق، هنا الراء في آخر الكلمة وما قبلها مكسور ساكنة، هنقول برضو إيه من ضمن الأحوال. يبقى إزاي الآخر تقرأ إزاي؟ يوم الآخر. يا سلام ما شاء الله، لو تقرأوا لي بالشكل ده هتريحوا قلب الله يريحوا لكم، جزاكم الله خيرا. هنسمع كده بقى إيه الآية اللي بعد كده، نسمع الآية. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. شايفين الضم يا بنات؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي الراء في النهار بس، هي اللي هي في طرف الكلمة ومكسورة يعني رقيقة. تعالوا نقرأها كده سويا الآية دي، الذين ينفقون. خلي بالكم يا بنات وانتوا بتقرأوا ادوا حق المد اللي هو من أول الذين، حركتين اللي في الياء ينفقون، الحركتين اللي في الواو زي ما هو قرأهم الشيخ الحصري، أموالهم، المد اللي في الألف بالألف أموالهم، وإحنا بنقرأ اللي هي المدود أعطوا زمن المد، أعطوا المد حقه. تعالوا نقرأ هذه الآية ونبين الراء في كلمة والنهار، الخطأ هكذا والنهار ري ري ري ري، إزاي يقرأها بقى صحيحة؟ الذين ينفقون ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحنا بنقرأها برضو احنا قرأنا اللي هي الآية دي قوله كذاك أي انها اللي هي كلمة يعني أنها ترقق كذلك إذا أتت ساكنة أيوة اللي هي بقية البيت ساكنة بعد حرف مكسور بكسرة أصلية. هنقول برضو بأن هي زي مثلا إيه إذا سكنت الراء بعد كسر رققت بشرط إذا كسر سكنت الراء بعد كسر رققت هذه الراء وهنقول برضو الأمثلة في ذلك بشرط ألا يكون الحرف الذي بعد هذه الراء حرف استعلاء مثل كلمة إيه أو مثلا فإحنا زي مثلا أنا ما بقرأ زي كلمة مثلا إيه المثال على ذلك بقرأ الفير دوس أو فير عون الراء هنا إيه الفير أو الفير هي دلوقتي فين الحرف هنا ساكن ولا جاء ولا إيه الراء هنا ساكن وقبله إيه قصر أصلي مكسورة كسر أصليا يبقى إزاي أقرأ الفير دوس إزاي أقرأها الفير دوس خطأ لأنه قلت الفير فير فير قلت كده قلت الفير هي مش الفير الفير الفير داو في فرق بين الاثنين زي كلمة فير راو بعضكم يقولها فير فير فير خطأ خطأ هي المفروض فير راون يبقى ازاي اسمع اقرا كلمه دي لهم جنات الفردوس نزلا ازاي اسمعها واحنا بنقرا في الفير ان الذين امنوا وعملوا الصالحات شايفين الصاد بيدي صفيرها ازاي وزمانها ازاي لهم جنات كانت لهم شايف المادة الطبيعي جنات الفردوس نزلا الفردوس نزلا طيب ناخد ما زلنا برضو نقول مما سبق يتضح انه حتى نرق ترقيق الراء الساكنة لابد من توفر شرطين الأول أن يكون قبلها حرف مكسور بكسرة أصلية زي كلمة إيه الثاني والشرط الثاني أن يكون بعدها إيه حرف مستفل زي الفردوس بعد الراء إيه دال يعني مستفل طيب أما إذا اختل أحد الشرطين اللي هو احنا اشترطنا انها تبقى ليه فإنها تفخم قولا واحدا مثل كلمة مثلا إيه الراء في قرطاس كيف نقرأ قرطاس؟ نعم لأن الشرط اللي بعدها مش داء مش حرف استفال حرف إيه؟ كيف نقرأها؟ ما نقرأهاش قرطاس قير بعض البعض يقرأها قرطاس يبقى البعض يقرأها قرطاس قرطاس المفروض إنها تبقى مفخمة ولا مرققة يا بنات؟ لأن الشرطين دول واحد منهم مختل يبقى المفروض إنها تقرأ إزاي؟ يبقى قير تعال برضو نسمع ما جبتها ما عملتهاش دي في الشريط مش كده موجودة في قرطاس هاتي الثانية ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس شايف الراء شايفين الراء يا بنات تاني لقال الأيديهم مسوء شايفين الرأي وانا فلمسوه بأيديهم مش هتنسوها تاني هنجيبها تاني قال الذين كفروا شايف الروح قال الذين مش انتوا اللي كفروا إن هذا قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين شايف الرن؟ أنت لما لو قرأتيها سحر مبين زي ما أنت سحر دي مين بعد يبقى أنت يعني غيرت القراءة تقولي سحر مبين سحر سحر رم الراء مفخمة تعالي نقرأ الآية دي يا بنات بكلمة قير الطاس كما قرأ الشيخ البصري، وكذلك كفروا الراء المفخمة في كفروا، وكذلك الراء المفخمة في سحر مبين. تعالوا نقرأ سويا ونتقن القراءة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أحسنتم، شفتوا الراء إزاي مفخمة تقرأ يا بنات أثناء القراءة، لأن بعض بيفوت عليه أثناء الكلمات المتتالية أن يقرأ المفخم، تقول كفروا كفروا وسحروا سحر، كأنها بتقرأ قراءة غير قراءة إيه؟ وكذلك تفخم في مثل مثلا إذا كلمة ارتضى، إحنا قلنا تفخم في اللي هي جت فيها في كلمة قرطاس، وبعدين وبعدين بعد كده بعد إيه؟ كسر هم كسر إيه؟ عارض. يبقى وأنا بقول بقرأ كلمة ارتضى ار ما تقوليش ارتضى ار، ده كتير جدا مننا بيقرأها كده مش كده، يقولوا ارتضى ار هي خطأ مش ار، هي المفروض انك تقرأيها ارتضى، يعني الراء مفخمة التاء رقيقة الضاد مفخمة. كيف تقرأي كلمة ارتضى؟ امرتابوا لأن الكسرة قبلها غير أصلية. طيب وأنا بقرأ هذه الآية كده، تعالوا نسمعها وبعدين بعد كده زي نقرأها بالحرف أو بالتفخيم الصحيح للراء. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شايفين الراء؟ شايفين الجهر فيها باين ازاي؟ احنا لان حرف الراء فيه جهر ولا همس يا بنات؟ لما بتوطي صوتك عليه بيجي فيه همس. بينين، شوفي هو باين ازاي الوضوح الحرف بصفاته كامله. وانا برضو وانا بقرا كلمه دي في الايه دي افي قلوبهم تولي مرض مارا خطأ. تعالوا نسمع الراء هنا في كلمة ما را دون، عندك حرفين مفخمين الراء والضاد أمر تابو، نسمعها ونقولها معايا. أفي قلوبهم مرض أمر تابو أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. تعالوا نقرأها دي يا بنات سويا عشان نجيب الراء اللي هي ما راض ما راض، ازاي نقرأها؟ افي قلوب. لحظة انا عايزة اعلق على كلمة افي دي، بعض بيقولها افي قلوب بياكل المد، انت عندك فاء مكسورة وبعدها حركتين مد طبيعي، ازاي تحققي الكسرة في الفاء وبعدين تجيبي بعد كده المد الطبيعي الياء؟ ازاي تقرأي كلمة افي قلوبهم؟ ازاي؟ افي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هنا في الملحوظة أو فائدة أنه لم يأتي في القرآن الكريم قيل من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة إلا ثلاثة حروف فقط بعد الراء الساكنة، هي الصاد والطاء والقاف. تيجي نجيب أمثلة كده ليهم اللي هي إيه؟ مرصادا وإرصادا ومرصادا وإيه؟ طيب والطاء والطاء قرطاس. طيب خلاص لا كده هنا بالنسبه لي في بعض اللي هي الكلمات فيها الخلف بقى، زي ايه الكلمات اللي فيها الخلف في الراء؟ قال لك والخلف في ايه؟ فرق لكسر يوجد واخف تكريرا اذا تشدد، يعني اياك تعمل اللي هو التكرير. اذا الان لما بيبقى فيه مشدد بيبقى الامر في حدوث التكرير، بعض الناس تقول ار لانه مشدد فبيحصل ايه تكرار كتير يعني. وبعدين يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان الحرف ده في الفرق ده فيه وجهين، فيه التفخيم وفيه الترقيق. فمن قال بالتفخيم صار على القاعدة اللي هي فهي راء ساكنة بعدها حرف استعلاء، مش احنا قلنا كده؟ فقال لك بقى يبقى تقرأ الفرق، تقرأ فرق ازاي؟ اذا فقام قال تقرأ ازاي؟ فرق فرق فرق فرق. قال لك لك اللي هي ايه على القاعدة اللي هو لان فيها حرف استعلاء. ومن قال بالترقيق نظرا الى وجود كسرة قبلها بالإضافة إلى إيه؟ طبعا الأمر الأمر بالنسبة يتضعف الأمر، أمر القاف حرف استعلاء لكنه إيه؟ بتضعف الذي بعد لكونها مكسر. فرقق فهنا ترقيقها لوقوعها بين كسرتين. والصحيح أنه من رقق وصلا له في الوقف التفخيم أو الترقيق، ومن فخم وصلا ليس له في الوقف إلا إيه؟ التفخيم. ولذلك ممكن تقوليها إيه؟ لكن هنا ملحوظة هامة ذكرها الشيخ الحصري، قال لك إيه؟ وذكر الداني أنه رجح الترقيق ثم قال وهو المأخوذ به فيه والمعول عليه. يعني يبقى إزاي تقرأ كلمة فرق؟ فرق الآية بتقول إيه يا بنات؟ فكان كل فرق كالطود العظيم. خلي بالك أوحينا إلى موسى عصاك البحر في سورة ايه؟ فلق فكان كل فرق هو هنا فخمها كالطود العظيم. قرأها بايه؟ بالتفخون على الحصري. مع انه بقولك ان في ترجيح انها يكون ايه؟ مرقب وفي القاعدة بالقاعدة. نعم. وقوله اخفي اللي هو التكرير يعني خف اياك ان لما يحصل الحرف اذا تشد، يعني حرف ده بقى مشدد، اي صفه التكرار في الراء تكون اكثر وضوحا في حال كون الحرف ايه؟ مشدد. زي مثلا وانا بقرا اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. ازاي نقرا الايه دي؟ اذ قالت امراه عمران حد قال فتقبلها صح؟ فتقبل ها فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. سحر اقرأي لي الآية دي حبيبتي. إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل. ادي الرأت اكتر شويه شويه كده محررا، يعني الراء الاولى فيها رأين محررا محررا طويله محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. هنا أيضا في الراءات إذا سكنت الراء نتيجة الوقف عليها مهما كانت حركتها في حالة الوصل فإن لها إحدى الحالات التالية. الأولى أن يكون قبلها حرف مفتوح نحو وخسف القمر. إزاي أقرأها؟ يبقى مفخمة يعني حكمة. يبقى هنا وخسف القمر. شوف الراء وخسف القمر القمر القمر القمر القمر. القاف مفخمة والراء مفخمة. أيضا الثانية أن يكون قبلها حرف مضموم نحو أن، هنا أن نذر أن نذر وبرضو زيها ويولون الدبر ويولون دبر. يبقى حكمها ايه بنات؟ تفخيم. آل فرعون اللي هي الآية هنجيب بعد كده. الثالثة أن يكون قبلها حرف مكسور نحو يوم إيه؟ عسر. يوم عسر هي هقف عليها هتبقى ساكنة، وبعدين قبلها مكسور وقبل المكسور مفتوح، ماليش دعوه بالقبل المكسور دلوقتي، قبل المكسور. انا بص طالما قبلها مكسور ما تقوليش عاسر، وهذا وارد. فين أمة الرحمن؟ أمة الرحمن النهارده كنت بتقرأي لي ايه؟ أمة الرحمن كنت بتقرأي لي ايه يا حبيبتي؟ كنت تقرأ لي حاجه سورة الرعد. انت في الرعد يا كنت بتقرأي ايه الايه؟ لا لا لا غيمة. طيب وانا يبقى هنا واحنا بنقراها يا بنات يوم عسر، ازاي اقرا يوم عسر؟ ها قلتيها ايه؟ يعني ايه ليه؟ طب انت ايه؟ انت ماليش دعوه اصلا، احنا بنتكلم وقفت على ايه؟ على كلمه ايه؟ قالت وقفت على قوم انما انت منذر، فقالت منذر، فالخطأ شديد فادح كمان. فخلي بقى لو انا واقف على انا اهي منذر قبلها مكسور وهي تبقى ساكنه، يبقى كيف تقرا؟ يبقى ازاي اقراها يا بنتي؟ اقرايها يا اقرايها يا امه الرحمن دلوقتي، اقراي الايه اللي انت قراتيها النهارده. انما انت منذر. ايوه لازم كده. طيب يوم عسر مهطعين إلى الداعي يقول يقلب لكم يقول الكافرون، لكن لو قلت يقول الكافرون رون دي هيبقى أنت إيه؟ ورش. يبقى إزاي أقرأها؟ إزاي أقرأ مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون؟ بس الواو لازم تكون رقيقة. يقول الكافرون هذا يوم عسير. تعالوا نقرأ الآية دي كده. يوم إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. أحسنتم. هاتي اللي بعدها، لا هاتي اللي بعدها. الرابعة من أحكام من أحوالها أن يكون قبلها ألف المادية زي كلمة الأبرار، بئس القرار، النهار مفتوحة، وهنا ولذلك هنا وقنا عذاب النار إيه؟ فيكون حكمها هنا إيه؟ التفخيم. هو قال لك إيه بقى؟ هيقول بعد كده ليه؟ قال لك إيه؟ وكلمة اللي هي الآية إن الأبرار، إن الأبرار، الأبرار لو وقفت على الأبرار، لو جيت أختبرك وقال لك قفي على الأبرار، كيف تكون الراء هنا؟ اللي حرانة دي الآية، حكم الراء هنا إيه حبيبة قلب؟ أقرأها للآية. إن الأبرار لنا في نعيم. إن الأبرار لنا. هاتي الصوت من هنا هو. هاتي الصوت يا بنتي من. الأبرار لنا. المد من أين المد؟ أين مخرج المد؟ فراغ الفم مع فراغ إيه؟ طب هو فين الفراغ ده؟ إن الأبرار لنا في نعيم. يا رب تجعلنا منهم. واحنا بنقولها ازاي؟ نقولها مع بعض كده الراء مفخمه يا بنات. ان الابرار لفي نعيم. وايضا قول اللي هي كلمه جهنم يصلونها وبئس القرار، ازاي نقراها؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. الراء ايه؟ مفخمه. فيكون هنا قيل حكمها هنا التفخيم. بيقولها هي لعل ايه؟ بيقول ولعل العلة في ذلك هي ان الالف المادية تعتبر كأنها غير موجودة، وانما هي اطالة في زمن نطق الحرف الذي قبلها، والحرف الذي قبلها ايه؟ مفتوح، فتأخذ حكمها. فتطبق هنا القاعدة على اساس الحرف التي قبل الالف، وحيث ان الالف لا يأتي ما قبلها الا ايه؟ مفتوحا، فانه في حالة الوقف على الراء يصبح عندنا راء ساكنة مفتوح ما قبلها، ولذلك تفخم وقفا وفقا لإيه؟ للقاعدة. الخامسة اللي هو قرأتنا في الراء الخامسة أن يكون قبلها واو مادية، يعني الواو الساكنة المضمومة. ما هي الواو المادية؟ ما هي الواو المادية يا إيمان؟ ما هي الواو المادية؟ ها يا إيمان. ما أحسيب هي واو ساكنة مضموم ما قبلها مجانس الحركة. طيب نحو إيه؟ لن تبور. إزاي الواو هنا تبقى إيه؟ خلي بالك من النقطة دي. لو سألتك قلت لك هنا الراء حكمها إيه؟ تبور. هتقولي تبور، لأن بعض الناس تقرأها تبور. آه تبور. ليه بقى تبور؟ هو بيقول لك كلام طيب جدا. مثلا إيه؟ ترجع الأمور، ترجع الأمور. إزاي كلمة الأمور؟ أيوة. خلي بالك من الله، ده إطباق في اللام، إطباق في اللام. من أخطاء اللام يا بنات إنك تقرأها مطبقة، تقولي الله دي مطبقة، هي المفروض حرف مستفل، وحتى لو مفخة ما يبقاش مطبق كده أبدا. صح كده. يبقى تر، يبقى ترجع الأمور. يبقى راه هنا إيه الخطأ؟ تقرأها كده تر. إحنا بعض الناس يقرأ، بعض البنات يقرأوا كده ترجع الأمور، تر. صح يا بنات؟ البعض يقرأها ترجع الأمور، تر، ترجع الأمور كده. صح؟ خطأ. يبقى المفروض هي اللي بقول لك إيه بقى هنا في أمر كلمة الأمور، هو الكلام على كلمة الراء اللي في الأمور. قال لك ما تبقاش الأمور، الأمور ترجع الأمور، إر، إر خطأ، هي مفخمة. قال لك لأنه نفس الأمر، هو يقول لك إيه حكمها التفخيم لنفس العلة السابقة. إذا كانت العلة السابقة قبلها ألف، لكن الألف يمتد للحرف المفتوح، دي كمان قبلها إيه واو تتبع وحرف إيه مضموم، وهي برضو الراء إذا بقت بعد حرف مضموم أو حرف مفتوح بقت يجرى لها إيه تفخم. يبقى لما نيجي نقرأها، نقرأها كما قرأناها. السادسة أن يكون قبلها ياء مادية، اللي هي الياء الساكنة المكسور ما قبلها، نحو خبير. قولوها معايا، لأن أنا عايزة أقول لكم كثيرات منا لما يجي يقرأوا خبير. وانا قلت لكم كده بره، ده انا قلت لكم الغلط. انتوا بتقولوا لي زي انا بقول لكم ما قبلها ياء وساكنه، هي ساكنه اقف عليها بالسكون، اياك تقولي لي ولو تقف عليها تقولي خبير، خطا. هي ساكنه وقبلها ياء، يبقى مرققه، يبقى هنقراها كذا خبير. يوم عسير، يوم عسير. يبقى المفروض يبقى حكمها الترقيق، والعله هي نفس العله اللي هي السابقه، اي ان الياء الماديه تعتبر اطاله في زمن النطق بالحرف الايه المكسور. يبقى انا بالشكل ده لازم اجيب الحرف ده ايه راء ساكن. يبقى ازاي اقرا مثلا هاتيلي ايه فيها خبير، ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ازاي تقراي ولا ينبئك مثل خبير يا ايمان؟ هو انتوا كلكم ايمان يا بنات؟ انا كل ما اقول ايمان الاقي ما شاء الله قد اللي ماشي واحده ايمان. مين يا بنات؟ ايمان اللي تحت الاستاند. اه طلعت واحده تانية غير احسنتي، هي طلع هي مش ايمان اللي انا قلت عليها، بس انت بقى ايمان المره دي. لا انا عايزه عشان اظبط اللادي. انت ما الفتح عندك يا بنتي غير صعب. ولا شوف الصوت يا بنات، ولا طلع قدام، لا لا كده، ولا ولا ينبئك مثل خبير. مش يونا، نفس الخطا بتاع هبه. يونا، يونا خطا لانها عملت في الايه في النون شده رقه. يونا طيب يومئذ يوم عسير. حد منكم يقول لي هنا اهو، يلا مين؟ يلا ايمان قولي لي. النهارده كل اللي بسالهم ايمانات. يلا ايمان. طب يلا ايمان. يومئذ يوم عسير. مش عارفه في حاجه عايزه اطلعها. ايه يا ايمان؟ يا اه صح كده، ما دي فيها حاجه يعني. يوم يوم الميم عندك، الميم الصح. يومئذ يوم عسير. احسنتي، هي الخطا عندي كان في يوم ما كنت نازله بالميم. طيب طيب يا بنات، بعد كده نفس العله اللي هي السابقه، السابعه في قراءتنا للراء، ان يكون قبلها ياء ساكنه. ياء ساكنه احنا كنا بنقول هي ساكنه، هنقف عليها بالسكون، وقبلها كان حرف ايه؟ كان حب كان قبلها حرف ياء ماديه. هنا بقى مش ياء ماديه، هنا ياء ساكنه لينه اه، وقبلها مفتوح. يعني مثلا كلمة من خير، بعض الناس لما تقف على كلمة من خير تقول ايه؟ تقول من خير، خطأ. المفروض لا تقول لا وتقول برضو لا ضير، تقول كده وتقول فالله خير، خطأ. وهنا الآية بتقول إيه مثلا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير. بس طبعا هو مش هيقف عليها، أنا عايزة نقف على كلمة من خير، هاتي لي آية ونقف على كلمة من خير. وما تقدموا لأنفسكم من خير. فين النهاردة؟ مين الصف ده؟ ما سألتش حد فيه خالص، اللي راكنين على الحيطة راسهم دول. لا اللي جنبك ما سألتهاش خالص. أيوة أيوة يا سهيل، أيوة اسمع، أيوة سألوا. قدموا لأنفسكم من خير. لا قفي على خير، أنا هيبقى فعلا خير. أحسنتي بقى. خير إزاي بنات؟ خير، أفتح الخاء، أفتح الخاء، قولي خير. طيب يبقى هنا. وأنا كمان قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلب. أنا عايزة نقف على كلمة ضير. مين يقرب إياه في الشارع؟ يلا وفاء. لا ضير. قالوا لا ضير. قالوا لا ضير. يبقى برضو ضي ضا ضا ضي ضي ضير. طيب يبقى حكمها ايه يا بنات؟ مدام هي ساكنة وحتى اللي قبلها مفتوح ملناش دعوة، يبقى هي هتبقى فيها ايه؟ تقف عليها بالترقيق. لانها طبعا الثامنة ان يكون قبلها ساكن صحيح، زي كلمة مثلا ايه يا بنات؟ وكان الحرف الذي قبل هذا الساكن مفتوح او مضموم، زي مثلا ايه؟ والفجر. ازاي اقراه؟ وليال عشر. ازاي اقراه؟ وليال عشر. احسنتم. والشفع والوتر. احسنتم. والليل اذا يسر. طيب ولا ايه؟ هيبقى فيها الاثنين. هذا مثلا وانا بقرا كلمه مثلا كلمه ثياب سندس خضر واستبرق، خضر واستبرق. الراء هنا، الراء هنا يا بنات هنقراها ايه؟ قبلها ساكن. لو انا وقفت عليها سندس خضر ازاي تقرا؟ هتبقى مفخمه ولا ايه فتحيه؟ ازاي تقرا؟ لا ماشي زي بعض. طب واستبرق؟ أساور. يعني رقيقة. طيب وسقاهم ربهم راء. الراء حكمها ايه هنا؟ ربهم مفخمة. شرابا طهورا. طيب يكون كلها حكمها ايه؟ التفخيم. التاسعة أن يكون قبلها حرف مستفل ساكن مكسور ما قبله، نحو كلمة، شوفي خلي بالك بقول لك قبلها يكون حرف مستفل ساكن، أدي الحرف اللي قبلها مستفل، هي قبلها حرف مستفل ساكن وقبل ده مكسور ما قبله، يعني اللي قبله ساكن واللي قبل الساكن مكسور، زي كلمة ايه؟ من ذكر. ازاي نقف على كلمة من ذكر؟ مروة لو سمحتوا، مروة عبد الرحمن كيف تقرأ؟ فين الراء؟ لازم تبيني الراء. ذكر. فمين يقولها لي مثلا في كلمة مثلا ايه؟ ما يأتي من ذكر، او مثلا ايه؟ وما علمناه الشعر. مين يقولها لي؟ يلا حبيبتي. وما علمناه الشعر. لا الشعر. انزلي بقى في العين. الشعر. اكسر العين. الشعر. الشعر. الشعر. طيب نيجي بعد، فيكون كلها ايه؟ الترقيق. وسحر. سحر زي السحر، كلمة سحر. العاشرة أن يكون قبلها حرف استعلاء ساكن مكسور قبله، دي فيها شغل بقى. ولا يوجد ذلك في القرآن الكريم إلا في كلمتين، مصر والقطر. فيكون حكمها جواز الوجهين، يبقى مصر والقطر في الموت. والتفقيم والترقيق عند تسكينها بالوقف عليها. هنا يقولك بقى إيه بين التفقيم والترقيق؟ وهنا بيقولك واعلم أن لفظ مصر ورد في أربعة مواضع في القرآن. هيا بنات بتوع المتشابهات ما تبصوش على السبورة، يلا شد حبل. ها أولها في واحدة بس في يوسف ولا اتنين؟ واحدة في يونس. واحدة في الزخرف. أحسنتم. طب هاتولي كده اللي في الزخرف. زخرف يا بنات. هيا هغششها لكم شوية. قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار مصر؟ طيب أنا قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ هتقفي عليها إزاي مصر؟ هتقفي عليها بالإيه؟ بس هيبقى التفخيم؟ لا هنا لا لا ما قلناها تقفي عليها مصر هي المفروض أولا. ما هي بقولك هقولك بعد كده إيه هاتي. أما لفظ القطر فلم يرد إلا في قوله تعالى وأسلنا له عين الإيه كما في سورة إيه سبع. قال لك فمن اعتد بحرف الاستعلاء فخم الراء ومن لم يعتد بها رققها. واقترب من الجزري التفخيم في مصر والترقيق في القطر نظرا لوضعهما في الأصل وعملا بالأصل. يبقى لما تيجي تقرأي مصر يبقى مصر المفتوحة لأنها مفتوحة أصلا. لكن القطري عين القطري مضاف ومضاف إليه مكسورة. يبقى قال لي كده الأولى هنا أن أنت تاخديها إيه على أصلها كما يقول فيها في الاعتداد بالأصل يعني. والخلاصة أن من اعتدى بحرف الاستعداد بحرف الاستعلاء وهو حرف اللي هو الصاد في مصر وحرف الطاء في القط فقم الراء ولم يعتد بحرف الاستعلاء عمل بالأصل ونظر إلى وضع الراء في حالة الوصل ففقم الراء في مصر لأنها مفتوحة وصلا ورقق الراء في القطر لأنها مكسورة وصلا. وهذا هو اختيار ابن الإيه الجزري كما قيل في الحادية عشر أن يكون بعدها ياء محذوفة للتخفيف يعني. فيجوز هنا قيل التفخيم والترقيق وقد ذكر ذلك في كلمات في القرآن اللي هي نذر وهتقول لك يسر وأسر. فبيقول لك هنا فعذابي ونذر تقرأ إزاي تقرأ إزاي. وقال لك فيها ست مواضع في ست فكيف كان عذابي ونذر. فهنسمعها بس عايز اسمعها وبيقرأها إزاي الشيخ الحصري. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. حطيتها غلط يا بنتي حطيتها غلط. الله يهديك يا بنتي. طب هاتي والليل إذا يسر. شوفي عملها ايه رقيقة. وعذابي ونذر انا سمعته اعتقد ان هو فخامها واحنا كنا كاتبينها انها مفخم اولى. قال انها ايه في النذر قالوا ايمن كمان شيخ ايمن في نذر. فدي الكلمات اللي فيها يا بنات الخلاف لكن هنا اولى. يبقى نذر هتقرايها الاولى ايه فيها وجهين لكن التفخيم ايه اصلا يبقى التفخيم ونذر. خلي بالكم لا هو وقف على انها ايه ما قبلها مضمون هي محذوفة ده هي خلي بالك فيها وجهين ليه لأن فيها ياء فتبقى محذوفة أصلها ونذري يبقى الراء هنا إيه ومن فقمها رجع إلى أنها ونذر ما قبلها إيه لكن الأولى فيها الإيه لا هم بيقولك البعض قالك التفخيم هو فيها فيها الوجهين صح الكتب بتقول اثنين بس أنا عايزة بس قراءة الحزق وشوف أيمن أنا كذلك لا لا لا موجودة انا بقول لك هنجيبه لك هكتبه لك دلوقتي هنضيفه للشريط ده على فكره الجزء ده هنضيفه في طيب موجود ورا هاتيه من ورا هاتيه نذر فين كلام اللي هو كان موجود لا فمن رقق نزل كل الكلام ده اللي قلته لهم لكن لا لا راء الموقوف عليها لا لا لا طيب رجعلي احنا كنا قلوها منها كيلي بعد كده. يبقى فيها الوجين ايه بنات اللي هي في اللي هي التفخيم والترقيق كلمة ونذر اللي هي عذابي ونذر. الثانية كلمة إيه يس في قوله والليل إذا يسر. الثالثة كلمة الجوار اللي هي الجواري أصلها الجواري في ثلاث مواضع ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام كما في سورة إيه من آياتين جواري في البحر كالأعلام. طبعا الشورى. وفي قوله تعالى وله الجواري المنشآت دي الرحمن. المنشآت دي الرحمن. وفي قوله تعالى الجواري الكنس في سورة ايه؟ تكوير. التكوير. هنا قال لك أن كلمة ونظر أصلها ونظري، وكلمة يسر أصلها يسري، وكلمة الجوار أصلها الجواري، فحذفت الياء في هذه الكلمات الثلاثة للتخفيف، فمن قال بالترقيق نظر إلى الأصل وهو وجود الياء، ونظر الوجود اللي هو وضع الراء في حالة الوسط، ومن نظر إلى التفخيم اللي اعتد بعرض الايه السكون، ونظر اللي هي ايه ما قبله اللي هو توه. الثانية عشر أن يكون بعدها ياء محذوفة فيكون حكمها الجواز الوجهين التفخيم والترقيق، ولم يرد ذلك في القرآن الكريم إلا في كلمة إيه؟ أسر. كما في كم موضع أسر دي؟ في كم موضع يا بنات؟ ها؟ كم أسر؟ كم أسر بنات المتشابهات؟ كم موضع في كلمة أسر؟ يا سلوى فكر يا سلوى، فين يا بنات بتوع المتشابهات؟ اللي عندهم متشابهات؟ ها؟ ثلاثة؟ أسر أسر أسر اللي هي اللي احنا قلنا دلوقتي هذه الكلمة كلمة أسر. ها؟ عليكم الواجب ده النهاردة. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن إيه؟ أن أسر بعبادي في الشعراء. وقوله تعالى فأسر بعبادي ليلة. يا بنتي حركي. فمن قال بالترقيق نظر إلى الأصل وهو وجود الياء، أي نفس الكلام اللي سبق، ومن نظر إلى الوصل نظر إلى إيه؟ الراء ترقق هنا وصلا. ومن قال بالتفخيم لم ينظر إلا إلى الأصل ولا إلى لم ينظر لا إلى الأصل ولا إلى حالة الوصل، ولكن اعتد بالعارض والله أعلم في ذلك، اللي هي اجتهادات من إيه؟ من هنا نخلي بقى التنبيهات على الأخطاء، بقية الأخطاء حرف الراء شديد، نكمل إن شاء الله بإذن الله. هنطبق بإذن الله برضو الأخطاء الأسبوع القادم، ونكمل بقى بإذن الله الأخطاء، لأن في لسه ما زال عندنا أخطاء في حرف الراء. عشان كده من أكثر الأخطاء التي نقع فيها، أو أخطر الحروف التي نقع فيها، الأخطاء في حرف الراء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. انتوا طلعتوا ايه النهارده يا بنات؟ انا حرف الراء ملخص كده، قولوا لي ايه الملخص اللي فهمتوه النهارده؟ ايه فهمتوا النهارده حاجه حبايبي؟ طيب فهمتوا ايه النهارده؟ اي نوع فهمت إيه؟